استمعت علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وحيا جمعكم السعيد، وفلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، آمين. أعود فألتقي بحضراتكم وقد بدأت درس ليلة الاثنين من الأسبوع الماضي، وقد حضر معنا عدد قليل من الإخوة ممن فرقوا إعلان الدرس، والحمد لله أنكم الليلة يعني أوفر عددا من ذي قبل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جمعكم وأن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم. ذكرت لإخوانكم في الأسبوع الماضي أني عدت من سفري، إذ كنت أستاذا معارا إلى الجامعة الإسلامية العالمية في بنغلاديش، وها نحن الآن في فترة أجازة بفضل الله تعالى، نجتهد في أن نستغلها في طلب العلم. هذا وقبل سفري كنت أتحدث مع حضراتكم في دروس العقيدة، بدأناها بركائز الإيمان في 90 درسا، ثم بشبهات التكفير في 40 درسا، ثم بدأنا الكلام عن شبهات التطور ولما يكتمل، ووعدت لأن أكمل الكلام عن التصور مع عودتي إلى هذه الدروس وتلك السلسلة المباركة بفضل الله تعالى. وفي اللقاء السابق حرصت على أن أجمل القول وأوجز الموضوع فيما سبق بيانه في الدروس 15 السابقة حول التطور، ولا يزال الأمر في معرض المراجعة والتلخيص لما سبق ذكره حتى نواصل الكلام فيما بقي إن شاء الله تبارك وتعالى. التطور، ما التطور؟ سبق الكلام عن تعريفه، وهل هو مأخوذ من أهل الصفة أم أنه مأخوذ من الصفاء أم من الصف الأول أم من الصفوة أم نسبة إلى رجل يدعى صوفا أم إلى نسبة إلى الكلمة اليونانية صوفيا التي تعني الحكمة أم نسبة إلى الصوف. تعرضنا لذلك ورأينا بعد التحقيق أن كلمة الصوف هي أنسب كلمة أخذت منها كلمة التصوف. تصوف الرجل إذا لبس الصوف، وتقمص الرجل إذا لبس القميص. فهم بكثرة لبابهم الصوف عرفوا بهذا. وانتقلنا من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، فرأينا نماذج في تعريف التصوف عند المتصوفة أنفسهم. من قال إن الصوفي هو من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمدر. ومن قال التصوف ترك كل حظ للنفس. ومن قال التصوف هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة. ومن قال التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع اجتماع وعمل مع اتباع. ومن قال التصوف هو الدخول في كل خلق دني والخروج من كل خلق دني. والتصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب. والتصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. هذه التعريفات التي ذكرها المتصوفة حسب أحوالهم وأوضاعهم، والتي راعوا فيها أمورا فردية والتزموا فيها الشجعة أكثر من غيرها، ليس فيها تعريفا جامعا مانعا يبين معنى التصوف. اللهم إلا هذا التعريف الذي ذكره ابن خلدون، فقال التصوف أصله العقوق على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد في الخلوة للعبادة. فهو وإن كان تعريفا يبين ما عليه المتصوفة، إلا أنه لا يتفق مع الشريعة التي حرصت على أن تجمع بين خيري الدنيا والآخرة ونهت عن التبتل أو الانقطاع للعبادة أو المبالغة في الزهد أو نحو ذلك مما سبق بيانه وتفصيل القول فيه. ولقد حرص الصوفية من خلال تعريفاتهم أن يمتزحوا أنفسهم وأن يصلوا بالصوفي إلى درجة الصديق التي هي درجة دون النبوة، فيمن قال الله فيهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا ومدح الصوفية لأنفسهم أمر مرفوض شرعا لقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. كذا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان ينبغي على المتصوفة وعلى غيرهم ألا يركضوا اسما بديلا عن اسم الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا بمثل قوله هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الآية. ويبقى أنه لا يجوز لمسلم أن يتعصب لراية ولا لاسم ولا للافتة إلا أن ينطوي تحت الراية الكبرى واللافتة العظمى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم تحدثنا عن ظهور التصوف ومتى ظهر، وبينا بعد تحقيق تاريخي أو بحث محقق أن التصوف لم يظهر بصورة واضحة ولم يعرف باسمه ومسماه إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، فهناك انقطاع كبير بين عصر النبوة وعصر الصحابة وعصر التصوف. فكيف يقال الصوفية امتداد لأهل الصفة، وكيف يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول صوفي إذن؟ وأما أين ظهر، فهما قولان: ظهر بالكوفة أولا أو بالبصرة أولا. وأول من تسمى بالصوفي عند المسلمين أقوال: هل هو جابر بن حيان وهو بعيد، أو هو عبدك الصوفي هذا اسمه أو المشتغل به واسمه عبد الكريم الصوفي واشتهر بعبدك الصوفي، أو هو أبو هاشم الصوفي، يحتمل هذا أو ذاك، وإن كان الأخير أرجح أن أبا هاشم الصوفي تتلمذ على يد سفيان الثوري وعرف بهذا الاسم، ومن هنا بدأ ينتشر هذا الاسم على مجموعة، وإن كان انتشار الاسم على مجموعة أولى من اشتهاره على شخص واحد. ثم رحنا نتحدث عن مقدمة لا بد منها، وهي أقسام المتصوفة كما قدمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبين أن الصوفية ليسوا على شاكلة واحدة، فالصوفية أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. والقسم الأول هم المتصوفة، أعني صوفية الحقائق، إليهم ينتسب التصوف وبهم عرف. أما صوفية الأرزاق فهؤلاء ضربنا لهم مثلا بأصحاب الموالد عندنا الذين يخرجون من مولد ويدخلون في مولد آخر، فهمهم ملء بطونهم، همهم ملء بطونهم المرتزقة أو صوفية الأرزاق. وأجمع منهم صوفية الرسم، أي الذين تزيوا بزيهم ولبسوا لباسهم وقلدوا أفعالهم وحركاتهم، لكنهم لا يعرفون عن التصوف شيئا، بل ولا يعرفون عن الإسلام شيئا، فكانوا كاللص يلبس لباس الشرطي ليوهم صاحب البيت أنه شرطي وهو في ذات الوقت لص، أو كالجاهل يلبس لباس العالم وهو ليس من أهل العلم في شيء. والقسمان الأخيران ليس من التصوف، وإن كان غالب صوفية العصر وعصور مضت إنما هما من هذين القسمين: صوفية الأرزاق وصوفية الرسم بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 90%. أما صوفية الحقائق القسم الأول الذين إليهم ينتسب التصوف وبهم عرف، فهم أيضا ليسوا على شاكلة واحدة، بل هم أصناف منهم أساتذة أئمة الزهاد بهم بدأ التصوف، وما كانوا يتسمون متصوفة، ولكن أراد المتصوفة أن يكون لهم سلف ممن يعرفون بالفضل، فجعلوا أئمة زهادا كسفيان الثوري والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وإبراهيم بن أدهم وعبد القادر الجيلاني، جعلوا هؤلاء الأئمة الزهاد سلفهم في التصوف، فما كانوا متصوفة على قدر ما كانوا زهادا، والذي ميزهم عن غيرهم إنما هو اعتزالهم للفتن وتركهم للخلافات في وقت كثرت فيه الفرق وعظم حب الدنيا عند الناس، فكانت ميزة هؤلاء أنهم اعتزلوا الدنيا بزخارفها والخلافات والمشاكل بما لها من فتن، فتزهدوا واعتزلوا الناس، فكانت تلك هي البداية. وهؤلاء الأئمة أهل كتاب وأهل سنة أو أهل سنة وجماعة، لكنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن صوابهم كان أكثر من خطئهم، فهم على العين والرأس، لكن لا بد أن نضع في الحسبان أنهم يصيبون ويخطئون. ثم جاء الفريق الثاني من هذا الصنف الأول الذي صفيت الحقائق، وهم التلامذة الذين تتلمذوا على يد الأساتذة، فكانت التلامذة يقلدون الأساتذة فقلدوهم في صوابهم وفي خطئهم، وخلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهذا وذاك الكل مقبول لأنه حال عامة الناس عامة المسلمين، لكن المصيبة في الفلاسفة الذين دخلوا الإسلام ثم اندسوا في خلوات الصوفية ليخرجوا على الناس بعد حين أنهم عرفوا ما لم يعرفه غيرهم، فخرجوا على الناس بفلسفة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. يمثل هؤلاء ابن عربي والحلاج وابن الفارض وعبد الكريم الجيلي وغيرهم ممن آمنوا بهذه الفلسفات الكاذبة والعياذ بالله تعالى. فشتان شتان بين الأساتذة والتلامذة، وشتان شتان بين الأساتذة والتلامذة كمتصوفة وبين الفلاسفة الذين تفكروا في خلوات المتصوفة ثم خرجوا على الناس بعلم أرادوا به هدم عقيدة الإسلام. ولا أشك أن الماسونية القديمة والقوة الخفية كانت من وراء هذه الفرق وتلك المدارس، حيث بدأت بهدم عقيدة القضاء والقدر عن طريق القدرية مرة، وعن طريق الجبرية أخرى، والإبليسية ثالثة، ثم لم يكتفوا بهدم عقيدة القضاء والقدر، بل أرادوا أن يهدموا أفضل عقيدة، أن يهدموا التوحيد، أن يهدموا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتصبح لا إله إلا الله في ظل وحدة الوجود والاتحاد والحلول، أن كل شيء هو الله، أن كل شيء هو الله، وتصبح محمد رسول الله تصبح بمعنى الحقيقة المحمدية، وأنه نور الله، وأنه جزء من الله، وأنه كان الله ولا شيء معه، يعني كان محمد هو الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حرب قديمة على الإسلام، لكنها تفجرت تحت راية التصوف واختبأت في خلوات الصوفية، وكان هذا من الإنصاف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حق المتصوفة، وهو يميز طيبهم من خبيثهم. والصوفية صنف لهم عبادة وزهد فيما هم فيه، وهم يحسبون أنهم على حق، وهم يقرون ظاهرا وباطنا بأن محمد رسول الله وأنه أفضل الخلق، ولكنهم لا يفهمون حقيقة قول مشايخهم ممن دون علم التصوف وميزه عن غيره من العلوم. وصنف قد تكلموا في خصائص الإيمان والدين، ويوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة والضعيفة والموضوعة أيضا، ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة والمحتملة شيء كثير. فهذا الصنف هم المعول عليهم في إظهار التصوف على الوجه الموافق للسنة الصحيحة والتميز بعمق الفهم والشعور أو بصدق المشاعر والأذواق. وإن كان لا يستبعد أن يحصل لأحدهم من الأذواق الفاسدة أو المشاعر غير الصادقة ما يدل على عدم عصمتهم كغيرهم من البشر، فكل بني آدم خطاء مهما بلغ من العلم والمعرفة والولاية إلا الأنبياء. وهؤلاء فيما أحسب هم الذين أعطوا للتصوف الصورة الحسنة لدى الجمهور. من أجلهم فقط كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية المهاون للتصوف والمعترف بأن في الصوفية من يستحق الاحترام والتكريم والإشادة بما وصلوا إليه في عمق تفكيرهم من حكم عالية ومواعظ مؤثرة ومعاني سامية ونكت لطيفة وإشارات بليغة لم يتيسر لغيرهم التنبيه عليها والعناية بها كما كان ذلك منهم. فمع هذا رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأخذ الإعجاب بهؤلاء إلى حد تبرير كل ما قالوه أو تصحيح كل ما نقلوه، بل نبه بشدة إلى أنه يوجد عندهم أيضا من جنس الروايات الباطلة والضعيفة والآراء والأذواق الفاسدة والمحتملة شيء كثير، وهذا هو منطق الإنصاف ولغة الوسطية. هذا وقد نشأ التصوف من ينبوعين مختلفين لكنهما تلاقيا عند التصوف. الينبوع الأول هو انصراف بعض العباد المسلمين إلى الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة، وقد ابتدى ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الصحابة من اعتزم أن يقوم الليل مصليا متهجدا لا ينام، ومنهم من عزم على أن يصوم الدهر ولا يفطر، ومنهم من أراد أن ينقطع عن النساء فلا يتزوج. فلما بلغ أمر الرأس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى القرآن عن هذا وسمه رهبنة، فنهى القرآن عن بدعة الرهبنة بقوله سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولكن بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ودخل في الإسلام ناس كثيرون من أهل الديانات السابقة، كثر الزهاد الذين غالوا في الزهادة في الدنيا ونعيمها وفي وسط تلك النفوس وجد التصوف مكانه إذ وجد أرض الخصبة. أما الينبوع الثاني أو المنبع الثاني للتصوف الذي وجه النفوس هو ما سرى إلى المسلمين من فكرتين، إحداهما فلسفية والأخرى من الديانات القديمة. أما الفكرة الأولى فهي فكرة الإشراقيين من الفلاسفة، وهم الذين يرون أن المعرفة تقلب في النفس بالرياضة الروحية والتهذيب النفسي. والفكرة الثانية فكرة الحلول الإلهي في النفوس الإنسانية، أو حلول اللاهوت في الناسوت كما زعمه أقوامنا. وتلك الفكرة قد ابتدت تدخل في الطوائف التي كانت تنتمي كذبا إلى الإسلام في الصدر الأول عندما اختلط المسلمون بالنصارى. وقد ظهرت تلك الفكرة في السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ وبعض الكيسانية ثم القرامطة ثم في بعض الباطنية، ثم ظهرت في لونها الأخير في بعض الصوفية. وهناك معين آخر أخذت منه فيما يظهر أن الدعاة الصوفية، وهو كون النصوص والأحكام أي نصوص القرآن والسنة لها ظاهر وباطن، لها ظاهر وباطن، وظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة. ويظهر أن المتصوفة قد استفادوا من ذلك كله واستعاروا ذلك التفكير من الباطنية ومن نحى نحوهم. وهكذا اختلطت تلك المنازع كلها من مغالاة في الزهد إلى فتح الباب لأفكار الحلول ثم وحدة الوجود، ثم كان من اختلاطها ذلك التصوف الذي ظهر في الإسلام واشتد في القرن الرابع والخامس، ثم بلغ أقصى مداه فيما بعد ذلك بعيدا كل البعد عن هدي القرآن الكريم والسنة المطهرة، حتى بلغ أن المتصوفة يسمون من يتبع القرآن والسنة أهل الشريعة وأهل الظاهر، ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة وأهل الباطن. ولا تستغرب، فاليوم كنت أناقش إنسانا أو كان يسألني في قضية التصوف ويدندن حول كتاب هذا شبهات التصوف، ثم قال أنتم معشر العلماء تتحدثون بالشريعة، يعني في النهاية أنتم تتحدثون بالشريعة ولكن نحن لنا منبع آخر نتحدث به. إخوة الإسلام، حدثتكم عن هذا بالتفصيل وأشرت إلى طرق الصوفية التي هي من الكثرة بمثال، ومن أراد أن يعدها فعليه أن يرجع إلى المجلس الأعلى صوفي ليعرف عدد الطرق الصوفية وما تفرع منها. وطبعا الطريقة تبدأ مثلا بأصل ثم يتفرع عنها فروع، وتتسمى بأسماء المشايخ مشايخ الطرق، فهي مثلا الشافعية، الحسينية، الأحمدية، المحمدية، وهكذا نسبة إلى المشايخ أو إلى الفروع التي تشعبت من الطرق الرئيسية كالشافعية والأحمدية أو الرفاعية والقادرية والبيومية والخلوتية إلى آخر هذه الطرق التي لا نستطيع أن نحصيها عدا. التصوف أصبح منهاجا مستقلا يحاكي منهاج الإسلام، بمعنى أن الإسلام عندنا نقسمه إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، والتصوف له عقيدة وشريعة وأخلاق. وهناك وجوه التقاء ووجوه افتراق، يلتقي التصوف مع الإسلام في بعض القضايا هذه العقدية من قضايا الشريعة والأخلاق، وهناك تباين واضطراب كبير في هذه الجوانب كلها. ففي الجانب العقدي هناك أمور عجيبة، وأنت تعلم أن العقيدة من القضايا التي لا تختلف عليها وجهات النظر، والخلاف في الفروع أمر واقع ما له من ذلك. خلاف الاجتهادات بين الفقهاء أمر لا يمكن رده أو دفعه، بل خلاف الفقيه مع نفسه. فقد يقول طالب علم مبتدئ: لماذا اختلف مثلا الإمام مالك مع الإمام أبي حنيفة؟ أو لماذا اختلف الشافعي مع أستاذه مالك؟ أو لماذا اختلف أحمد مع أستاذه الشافعي؟ كان على هؤلاء الأئمة الأعلام أن لا يختلفوا حتى لا نختلف. أقول لك: لا، قضية ليست هكذا. الإمام كان يختلف مع نفسه لما يراه من اجتهاد في المسألة. فمثلا في المذهب الواحد أبو حنيفة قال رأيا ورجع عنه، وفي المذهب الواحد تلامذة أبي حنيفة خالفوه، فتجد المسألة قال أبو حنيفة كذا وقال صاحباه كذا، وصاحباه قد يلتقيان محمد وأبو يوسف وقد يختلفان، فيقول محمد قولا ويقول أبو يوسف قولا، ويأتي زفر فيقول قولا. ثم هذا الشافعي له مذهب قديم ومذهب حديث، وفي مذهبه الحديث يخالف القديم، فهو يفتي في المدينة بفتوى ويفتي في مصر بفتوى أخرى، وهو هو الشافعي. وكان عند أحمد تقرأ في الفقه، قال أحمد في رواية، وقال في رواية ثانية، وقال في رواية ثالثة في نفس المسألة، وهو هو أحمد. وتجد كتابا مثل كتاب الإنصاف في بيان أسباب الخلاف مكون من 12 مجلدا في الخلافات في المذهب الواحد أو الروايات التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل. هذا في الفقه معقول أو مقبول، لكن في العقيدة لا يقبل شيء من هذا. ولماذا ذكرت هذا الكلام؟ أن خلافنا مع إخواننا المتطرفة يتمركز في العقيدة. وكلمة إخواننا هنا حتى لا يظن واحد أن خلافنا في العقيدة معناه أننا نخرجهم من دائرة الإسلام، لا. فقد ذكرت لكم أكثر من مرة أننا نحكم على الأشياء ولا نحكم على أصحابها، أو نحكم على المبدأ ولا نحكم على فاعله إن كان فعلا أو تركا، حتى نقيم عليه الحجة في استيفاء شروطها وانتفاء موانعها. والعلماء الذين حكموا على الحلاج بالزندقة قاموا عليه الحجة، فحكموا عليه بالزندقة وقتلوه قلبا. لكن من لم تقم عليه الحجة أمره إلى الله. لكن نحن إذا ناقشنا تراثا خلقه، فنقول: ما حكم الدين في هذا التراث؟ تراث ابن عربي، تراث ابن الفارض، تراث عبد الكريم الجيلي، تراث أبي حامد الغزالي. فلا نتكلم عن أشخاص، نسل أمره إلى الله، إنما نتكلم عن منهج يقرأه الناس، منهم من يعتقد ومنهم من يرفض. فالتصرف له عقيدة تتباين مع عقيدة الإسلام، لكن ليس هذا حال كل المتصوفة. يبقى التقسيم الذي ذكرت لك معك، يبقى مصاحبا لك. فمثلا فلاسفة الصوفية لهم عقيدة تخالف عقيدة الإسلام من الألف إلى الياء. الفلاسفة الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول وآمنوا بالحقيقة المحمدية وأيقنوا بأن الأولياء أفضل من الأنبياء وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وقالوا بشريعة تخالف الحقيقة، هؤلاء صنف خالف عقيدة الإسلام ومحكوم عليه في الجملة من حيث هذه المبادئ أن فلاسفة الصوفية أكبر من اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى. فإذا نحينا فلاسفة الصوفية جانبا وردنا ننظر إلى عقيدة عامة الصوفية، فعامة الصوفية يشتركون معنا في كلمة التوحيد التي بها يعصم الدم والماء والتي بها يحكم للإنسان بالإسلام على الظاهر والله يتولى السرائر. لكن إذ يرتقون معنا على كلمة التوحيد يرتقون معنا لفظا لا معنى، فهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا التقينا عند هذا، لكن هل كلمة التوحيد كلمة تقال باللسان فقط أم أن لها حقيقة ومعنى ومضمون؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله بها يدخل الكافر في الإسلام، لكن هل بها ينجو من النار إذا وقف عند حد التلفظ بها؟ لا. هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله فارق بين المسلم والكافر، وهناك مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله الفارق بين أهل النجاة وأهل الهلكة، بين أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية وبين الفرق الضالة الهالكة. لا إله إلا الله في أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى وقع عليه خلاف بين أهل السنة والصوفية. كيف وهو مضمون هذه الكلمة، مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، الصوفي يتوجه بكثير من العبادات لغير الله خاصة للأولياء، يعني ما أقول لك لغير الله، سيوجهها لصنم حجر أو شجر أو بقر نجم أو شمس أو قمر، لا لملك أو لجن، لا للنبي نادرا، نبي محمد عليه الصلاة والسلام نادرا ما يتوجه له بعبادة أو بدعة من البدع سواء كانت شركية أو غير شركية، لكن كل العبادات تتوجه للأولياء لتقليد خاطئ واتباع لشيخ الطريقة اتباع نعمة على نحو ما عنده في المنهج، فيما ستره أن المريد مع الشيخ كما قال قائلهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله يقربه كيف يشاء وهو مطوع، فهو يسلم له الثياب، فشيخ طريقته يبرر له شركياته يقول له ارفع واسجد وقبل وانظر وقف كما تشاء، يعني لو شوف كل حاجه سنيه يقول لك عليها انت اعمل خلاف. يقول لك مثلا السجود على اعتاب اولياء شرك، لان تسجد اتمرغ على العتبه وابكي لانه هو جاهل ما يعرف. انت مش نفسك تموت العتبه، انت بتموت اللي تحكيه، فيقنعه كده وخلاص. وبعدين قطوف يقول له طب نقول الطواف حول بيت الله الحرام، قل له لا اقوف زي ما كان مجنون ليله بطول، اقوف بذي الجدار وذي الجلاب، وزي ما كان يقول كده وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فانت ما تقصدش الخشب، ما تقصدش المقطوع، ما تقصدش التابوت ولا الضريح، انت قصدك اللي سكنوا الديار واللي سكنوا داخل الضريح. صرف وشوف وقول له وانظر واعمل كذا وكذا. اذا فبياتي المريد يقلد شيخ الطريق. هذه عندنا من منظور القران والسنه عبادات، سواء كانت عبادات بدنيه او عبادات قوليه او عبادات قلبيه. هذه العبادات لا ينبغي ان تنصرف الا للمعبود سبحانه وتعالى. لا، اخواننا الصوفيين، وليلوم علي من يلوم من الشباب الذي يسمع الدروس دائما الشيخ يقول لك اخواننا الصوفيين. ايوه اخواننا، رغم كل اللي انت بتسمعه ده. فاخواننا الصوفيين يوجهون هذه العبادات للاولياء خاصه او على الاكثر ولغيرهم في القليل النادر، احيانا باسم الوسيله، باسم الشفاعه، باسم البركه، لانهم اولياء ولهم كرامات. وعند كلامي عن ركائز الايمان ومفهوم التوحيد ركزت على هذه الشبهات وبينت ما هي الوسيله المشروعه وما هي الوسيله الممنوعه، ما هي الشفاعه المقبوله وما هي الشفاعه المردوده. وايامها كان الأستاذ مصطفى محمود عامل حكاية عن الشفاعة وردنا عليه، وتكلمنا عن التبرك الجائز والتبرك الممنوع، وفرقنا بين هذه الأشياء من منظور القرآن والسنة بمنطق الوسطية بدون تعب. أنا أتعصب ليه؟ أنا يعني ما لو قلت أكثر من مرة نشأت في بيئة صوفية، أتمنى لهم من الله عز وجل الهداية. وهنا في الجمعية الشرعية نحن ما أعلننا الحرب على التصوف، فقط نريد الإنصاف ونريد الوسطية ونريد الوصول إلى الحق في هذه القضايا. والشباب المسلم يبحث عن الحقيقة. وإذا كانت هذه الدروس المنهجية بغض النظر عن كل المشاكل الموجودة في عالمنا الإسلامي، لأنه نتعلم حاجة، لأنه في الحقيقة لابد من معرفة العقيدة الصحيحة من العقائد الزائغة الباطلة. فعامة الصوفية يخالفون مفهوم لا إله إلا الله الذي هو لا معبود بحق إلا الله. صدقونا يا إخوة، خالف الصوفية ورأيت فيهم خيرا. يعني ايه الخير الموجود فيه؟ يعني ممكن اسهل نفسي بالتقصير في ذكر الله اذا قست نفسي الى واحد منهم، فهو كثيرا ما يذكر الله تعالى. وإذ يذكر الله وليكن الذكر بلا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، يتوفق هذا الذكر ماذا في اباه؟ خرب بيتك، خرق الطور، انت تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، وبعدين ماذا بي بدون وماذا بي عدون؟ طب كيف ازاي دي مع دي؟ الاثنين متناقضان. بس هو من فاهم، انت فاهم، تتعلم كتب العقيده ودرست العقيده على فلان وعلان، تعرف انه لا اله الا الله طلب المدد من الله. هو ما نفس الحكاية دي. فعل لا إله إلا الله وماذا في أبادهم وماذا في عدم وماذا في آل البيت. ولأنه لما يحب يعمل حضرة أو ليلة ذكر البرض المنشد يجيبهم كده من الشمال للجنوب ولا من الجنوب للشمال ويعدهم زي ما يقول عندنا رضيهم على السبح. ماذا يا فلان ماذا يا فلان يا فلان بالتفصيل وبالجملة. يا بدأ بالجملة ودخل على التفصيل إلا بالتفصيل وبعدين أجمل القضية هذا نظام جملة وأطباعي. فهو لا يذكر على نفسه ولا يجد حرجا في انه المدني ابدا ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله. واعبد لا اله الا الله لا اله الا الله. حتى مره النهارده عم الحج يقول لك مثلا عديت 10,000 مره لا اله الا الله. طب ننسى 10,000 مره دول مسحتهم تاسيسا لمواسي مدني ابدا. وخليك انت كرجل فاهم العقيده تيجي مثلا تركب سيارة مسافر فتلاقي الجماعة الصوفية والنجر الفاتحة لأهل البيت مدد يا أهل البيت. إذا تكون مدد يا رب يعني لو قاموا يرموك من الشباك يرموك يقروا نزلوك من العربية ليه زعلان هو أنت زاد المدد يا رب هو أبو المدد يا أهل البيت. فأنت تفتكر الآية وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو قلت زيهم ماذا بآل البيت تبقى عسل وما لم ربي دعلك ليه لا فكرتك منهم يا راجل منهم مين ولا كسون نية. حسبنا الله ونعم الوكيل. القضية إذن لماذا هو يشرك بالله وهو يقول لا اله الا الله؟ لانه جهل معالم العقيده. ممكن لان العباده عنده كما قلت انحصرت في الصلاه والزكاه والصوم والحج اللي هو يعني كتاب العبادات في الفقه. هذه العباده عند الصوفي. وما دام هو يصلي لله ويزكي لله ويصوم لله ويحج لله فماذا يضيره اذا ان يستعين بغير الله وان يستغيث بغير الله وان يطلب المدد من غير الله وان يحلف بغير الله وان يخاف من غير الله وان يرجو غير الله الى اخر هذه العبادات التي ذكرنا لها نماذج سواء كانت عبادات قلبيه ام بدنيه ام قوليه. ومن هنا وقع الضلال في المعتقد. وقع الظلام في معنى لا اله الا الله. خرج المتصوف عن مفهوم لا معبود بحق الا الله. وهذا الشيء ليس من هين وليس من يسير وليس من جنس الشرك الاصغر ولا من جنس الشرك الخفي انما هو شرك اكبر بكل المقاييس. هو شرك اكبر لكن صاحبه ليس مشركا حتى تقام عليه الحجة حتى في العقيدة حتى في العقيدة حتى في معنى لا إله إلا الله التي ينبغي أن يتعلمها قبل بلوغه أو مع بلوغه وقبل أن يصلي ويزكي حتى مع هذا الذي يجب عليه. فالواجب عليه شيء وتقصيره فيه شيء آخر. و كوننا نوجب عليه ان يتعلم لا اله الا الله بمعناها بمضمونها بل بمضامينها ومراد الاسلام منها يجب ان نعظه بهذا وان نلزمه بهذا وان نقول له ما عصي الله بذنب اعظم من الجهل. لكن عند الحكم عليه نحن نخطئ في العفو خير من ان نخطئ في العقوبه ونزرع الحدود بالشبهات كما علمنا سيد الكائنات عليه افضل الصلوات وازكى التسليمات. خطأ في العقيده في معنى لا اله الا الله ليس في منطوقها بل في مفهومها في معناها. العامي المسلم بغض النظر عن الصوفيه والسنيه عامة المسلمين حتى لو واحد من الناس اللي اتولدوا في الجمعية الشرعية مثلا وحضر يمكن للشيخ الشهري او حضر يقول لك انا حضرت للشيخ الكبير او الشيخ يوسف خطاب رحمه الله او حضر لاي امام من الائمه. ونيجي لهذا الانسان العامي ونقول له تعالى يا اخي يعني ما معنى لا اله الا الله؟ هو حضر دروسا كثيره في التفسير وفي الفقه وفي السيره لكن لم ينل قصبا وافرا من دروس العقيده. لا اله الا الله عند عامه المسلمين يعني لا اله الا الله كالذي بعد جهد وعلاء فسر الماء بالماء. تقول يعني لا اله الا الله يعني هو في غيره من وحدوا لا اله الا الله لا اله غيره ولا رب سواه. كل مرض في التفصيل فالتفصيل يعني يعني ما في غيره. كل هو الخالق هو الرازق هو المالك هو الحاكم هو السيد هو المتصرف احسن. لكن ما هذا الذي ذكره؟ توحيد الربوبيه. هو رب ورب خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف. فماذا انت؟ انت عبد. الصله بين الرب والعبد هي العباده، وهذا المسمى بتوحيد الالوهيه او توحيد العبوديه الذي هو افراد الله تعالى بالعباده، العباده التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال القلبيه والبدنيه بركنيها النيه الخالصه وصوره العمل المشروعه وبشرطيها كمال الحب مع غايه الذل. هل فهم عوام المسلمين بغض النظر عن الرايات التي ينصبون تحتها معنى لا اله الا الله بهذا التفصيل؟ ومن هنا الصوفي وغير الصوفي يقع في اخطاء عقديه تتنافى مع مفهوم لا معبود بحق الا الله. ولذلك كثيرا ما ركزنا على مساله المفاهيم الخاطئه، العباده بمفهومها الخاطئ، كلمة التوحيد في معناها الخاص، إلى آخر هذه القضايا. ومن هنا وقع التباين بين أهل السنة والصوفية في مفهوم لا إله إلا الله، كما وقع في مفهوم محمد رسول الله. النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. نحن نؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو سيد الأنبياء وهو سيد البشر أو سيد الأنبياء، لا يخرجه هذا عن بشريته. لكنها بشرية متميزة بأنها يوحى إليها ووحيه نور صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، به أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كما قاله الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأنه ينبغي أن نحب الله عز وجل حبا لا يدانيه فيه غيره، ثم نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حبا لا يدانيه فيه غيره، ولا يكون حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام كحبنا لله، ولا يكون حب غيره من البشر أو الأنبياء أرقى منه، ولا يتقدم حب عليه إلا حب الله تعالى، وأن هذا الحب ليس مجرد عاطفة أو مجرد شوق أو انجذاب أو هياط أو كذا أو كذا، وإنما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. الكلام عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام من منظور اهل السنه والجماعه شرعه يطول، لكن كيف هو من منظور الصوفيه كلام مباين لهذا؟ فعند فلاسفة الصوفية شيء يسمى الحقيقة المحمدية، لا استطاع أحد أن يعرف كنهها ولا أن يصل إلى اكتناهها ولا أن يدرك أعماقها ولا أن يصبر غورها ولا كذا ولا ما في خلق. الحقيقة المحمدية، الحقيقة المحمدية عند من صرح بها لا تزيد او لا تعد الا ان تكون هي الله. ويبقى الشرك الذي وقع فيه من سبقنا، وقع فيه من غالى في حب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام عند الصوفية له معنى يختلف تماما عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام من منظور القرآن والسنة. ربما كان الدافع لهذا مبالغة في الحب أو زيادة في الإطراء، وكلاهما منهي عنه. نحب نعم، مبالغ في الحب لا، إفراغ مرفوض، فقد سمعت الحديث. لكن وقع الناس في هذه التهلكة التي هي تهلكة الغلو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو إنما أهلك الغلو من كان قبلكم. ومع هذا التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقع الغلو في كثير من الأشياء، ومنها الغلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحقيقة المحمدية عند فلاسفة الصوفية مقترنة بكلامهم وحدة الوجود. إذا كان كل شيء هو الله فمحمد عليه الصلاة والسلام هو كذلك، لكن من صنف رأس، فالناس في هذا درجة. أما عامة الصوفية فهم آمنوا بنورانية النبي عليه الصلاة والسلام، نورانية حسية، ويأخذ المثال هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ظل له، وتشهد على هذا بحديث موضوع. بحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث قبض الله خفاه من نور وقال كن محمدا فكانت محمدا، فحديث من هذا الباب كلها من جنس الموضوع أي المقدور على النبي عليه الصلاة والسلام. وتأولوا تفسيرا للآيات مثل: قد جاءكم من الله نور، على أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الآية في القرآن وليست في النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق تفصيل قول فيها، وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه كما قال القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. الآية. ولا يقتضي لمسلم أن ينفي البشرية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا شارك المشركين فيما طلبوه وفيما زعموه نبوة تأتي لبشر، ما هذا إلا بشر مثلكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه، ونورانيته معنوية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنورانية المعنوية مذكورة في القرآن في هذه الآية. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصلاة نور وأن الصبر ضياء، ومعلوم أن القرآن نور، وأن الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، والعلم نور. فالذي كان بنور الإيمان ونور القرآن ونور العلم ونور الصلاة ونور الصبر، إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك نورانيته، فهي ليست حسية كالرغبة تضيء ثم تطفئ، أو كالشمس تشرق ثم تغرب، لا، إنما النورانية المعنوية باقية ببقاء هذا الدين، والناس متفاوتون في درجاتها، فالذي هو مسلم له نور الإسلام، وأرقى منه الذي هو مؤمن له نور الإيمان، ويزداد عنهما نورا الذي جمع بين نور الإيمان ونور القرآن. والذي كان بنور الإيمان ونور القرآن ونور العلم ونور الصلاة ونور الصبر، إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثره الله يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه. لكن أعجب ما سمعت، وكثيرا ما كنت أقرأ في التصوف أو في كتب العقيدة، فخالطت كثيرين من الناس حتى ذهبت إلى بنجلاديش، هناك ينتشر التصوف بكثرة. يعني الشاهد أن الإسلام وصلهم عن طريق المتصوف، حسنة من حسنات التصوف، لكن لو رأوا ما تبع هذه الحسنة كان يعني الوضع يختلف. فالناس لا يعرفون الإسلام إلا الإسلام الصوفي، ومن هذا الإسلام الصوفي نفي بشرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فناقشت واحدا يوما، فماذا عن قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فماذا كان رده؟ قال: انتم ربوا يعني عزول، انتم مساكين لسه ما تنسوش القضايا والحاجه، ده الايه بتقول ايه؟ قل انما انا بشر مثلكم، يعني استفهام انكاري، انما انا بشر مثلكم، هذا مخرج. قالوا: ان كان هذا لا يعجبك فالثاني، الايه تقرا هكذا: قل ان ما انا بشر مثلكم، قل إن ما أنا بشر مثلكم، وتبقى إن لوحديها وما نافية ما أنا بشر مثلكم. عاد رد عليه وقلت: طيب تقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فنقول إن ما إلهكم إله واحد ما هذا؟ والذين زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا وزعموا له النورانية، زعموا أنه لم يمت لأنه كان موجودا من الأبد ويبقى إلى الأبد، وحتى الآية: إنك ميتون أنهم ميتون له فيها تأويلات، وإنك تقول النبي مات يبقى ذا يومك مش هيعدي، وأنت أهل الأدب وأنت كذا وأنت كذا. وبعدين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب على العموم، وكان يعلم القرآن قبل نزوله، وكان يقرأ القرآن قبل جبريل، حتى استغرب جبريل وقال: يا محمد يا رسول الله، يعني أراك تقرأ القرآن قبلي، ومن نازل لي والحكاية والرواية. فقال له: عمن تأخذ القرآن؟ قال له: إنما تلقاه من وراء حجاب. قال له: هلا كشفت الحجاب يوما؟ فما سيدنا جبريل ما كتبش خبر، وطلع في يوم من الايام وسمع العشر اللي سمعوا او الجزء او الايات الناموس اللي هينزل به، فراح كتب الستاره لقى النبي محمد عليه الصلاه والسلام هو اللي بيحفظه، فاذا بيلقنوا القران، وقال له: منك واليك يا محمد، منك واليك يا محمد. واسمع كلام من هذا الخرافات تحريفات، وده موجود كله بنسمعه في الموالد، بنسمعه في من ناس صوفيه كبار اصحاب علم كبير، ويقول لك: الشيخ مسنطر، الله يهديهم ويصلح حالهم، وقالهم رحم الله شيخنا الدكتور فؤاد بن خيمه نصحني نصيحه في الدروس ما طولتش، فهلتزم النصيحه وهكتفي بالساعه ويغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اغفر لنا أجمعين، ارحمنا أجمعين، تب علينا أجمعين. اللهم هدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر لجميعنا أجمعين، ارحمنا أجمعين. اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته واقض حاجته. اللهم فرج كربته، اللهم أجل أسرته، اللهم اشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.